شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترجبون به الله ألف بين يعقوب إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا فيما أخذتم فكلوا مما